بسم الله. فعندما نسأله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فما المقصود بالأشهر الحرم هنا؟ نعم، هي أشهر المهلة، ويقال لها أيضا أشهر التسيير، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا الذي اختاره الإمام رحمه الله تعالى، أن المقصود بالأشهر في الآية أشهر المهلة وليست أشهر الحرم 4 المعلومة. ولماذا سميت بأشهر المهلة؟ ما عند من؟ ما هو عندك؟ عند غيرك؟ نعم أحسنت، لأن الله أمهل المشركين هذه المدة، من كان له عهد 4 أشهر بقي على هذه 4، ومن هو دون 4 أشهر مددت له المدة إلى 4 أشهر، ومن لم يكن له عهد من قبل لا 4 ولا دون جعل له 4 أشهر أيضا كذلك، ومن كان له عهد أكثر من 4 أشهر اختلفوا فيه هل يرد إلى 4 أشهر أم يبقى على مدته. الصحيح أنه يبقى على مدته، كما في قوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وهكذا حديث رسول الله من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وبعد ذلك هم حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا عهد لهم بعد هذه المدة سواء كان 4 أو التي قد مددت لهم قبله على الصحيح، فهم حرب بعد ذلك. ومنهم من قال هي 4 أشهر الحرم 4 أو 4 أشهر المعلومة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، والأقرب هو الأول. فما الجمع بينه وبين الآية التي فيها المنع، منع القتال في أشهر الحرم؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فمن أشهر المهلة منها ما هو من أشهر الحرم، فما الجواب عن هذا؟ وعندك يا هاشم؟ نعم، أن هذه الآية منسوخة. أحسنت. فعلى هذا إذا انقضت أشهر المهلة 4 فيقاتل المشركون بعد ذلك وإن كان في أشهر الحرم يقاتلون، لأن المنع من القتال في أشهر الحرم 4 منسوخ. القول بالنسخ قول من من أهل العلم؟ القول بالنسخ بس جمهور أهل العلم. أحسنت، فإذا سلخت أشهر المدة فحرب بعد ذلك ولو كان في أشهر الحرام حرب. طيب هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قالوا هذه الآية منسوخة، كان في أول الأمر ممنوع القتال في أشهر الحرم 4 ثم نسخ بعد ذلك بقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وبالأدلة الأخرى أيضا أدلة السيف. هل هناك قول آخر للإمام رحمه الله في هذه المسألة؟ نعم، قول آخر رجع إليه آخرا، وأنها ليست منسوخة بل هي محكمة، فلا يجوز القتال في الأشهر 4 المعلومة التي أشرنا إليها قبله، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لا يجوز، فإن الحكم على ما هو عليه، والدليل على ذلك نعم أحسنت ما جاء في حديث أبي بكر وغيره في حجة الوداع، أي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام، ثم في الأخير قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فإذا لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، وهذا آخر ما كان منه عليه الصلاة والسلام، ولم يلبث بعد حجة الوداع إلا أياما يسيرة، ذكر الشوكاني 3 أشهر، لم يلبث بعد حجة الوداع إلا أيام يسيرة فمات عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن هذا الأمر هو آخر ما كان منه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم الأربعة، فتبقى تلك الأدلة عامة مخصوصة أو مخصصة بهذه بالأشهر الحرم، فهو من باب العام والخاص أو من باب المطلق والمقيد. قال رحمه الله: والمنسوخ من هذه، هذا الآن على قول الأول الذي قرره هنا وفي غيره من كتبه أن الآية منسوخة، فما هو المنسوخ منها التي فيها الأشهر الحرم الأربعة المعلومة؟ هل جميع ما فيها مما تضمنته منسوخ أم شيء خاص منسوخ منها؟ قال: والمنسوخ من هذه ومن قوله، منسوخ من هذه الشهر الحرام بالشهر الحرام، لا تحل شعائر الله للشهر الحرام، إيش المنسوخ منها؟ قالوا: المنسوخ من هذه ومن قوله أربعة حرم، هو تحريم الشهر في الأولى والأشهر في الثانية، تحريم الشهر في الأولى منها أربعة حرم، ولا تحل شعائر الله والأشهر الشهر الحرام بالشهر الحرام في الآيات التي بعدها التي ذكرت بعدها، فالمقصود هو تحريم الشهر في الأولى والأشهر في الثانية فقط، هذا هو المحرم، فإنه نسخ فجاز القتال فيها بعد ذلك لا ما تضمنته من الخبر أنها أشهر حرام، فهي حرام أشهر حرم، لكن المنسوخ منها هو القتال فيها، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال: هو تحريم الشهر في الأولى والأشهر في الثانية فقط دون ما تضمنته من الخبر، لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا، وهذه مسألة خلافية، مسألة نسخ الأخبار تقدمت معنا، هل يجوز نسخ الخبر أو لا يجوز؟ فهناك أمر متفق عليه وهو الخبر الذي لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله سبحانه وتعالى وخبر ما كان من الأمم الماضية وما يكون في قيام الساعة، فهذا لا يجوز نسخه بالإجماع، هذه أخبار لا تقبل التغيير، فإنه يفضي إلى الكذب، وهذا مستحيل في الوحي، هذا نوع متفق عليه من الأخبار لا يجوز نسخه، وهو الذي لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الرب سبحانه وتعالى وخبر ما كان من الأمم الماضية التي مضت، يخبر الله سبحانه وتعالى عن عاد وثمود وقوم نوح قبل ذلك شعيب إلى آخره، أخبار أخبر الله عن أمم مضت، وهكذا أيضا ما يكون كقيام الساعة، فهذا بالإجماع لا يجوز نسخه لأنه يفضي إلى الكذب ويستحيل ذلك أو ذلك مستحيل في الوحي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الأخبار ما يصح تغييره بأن يقع على غير وجه المخبر عنه، ماضيا كان أو مستقبلا وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم شرعي، فهذا محل نزاع بين أهل العلم، هل يجوز نسخه أو لا يجوز نسخه؟ هذا الخبر الذي يصح تغييره بأن يقع على غير وجهه المخبر عنه قبل، ماضيا كان أو مستقبلا أو وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم شرعي، فهذا محل نزاع بين العلماء، والذي هو في كتب الأصول أكثرهم على أنه لا يصلح النسخ في الأخبار، لا يدخل الأخبار، والذي يظهر أن النسخ في الوعيد قد حصل، أن الله يخبر عن وعيد ثم يرفع ذلك الوعيد، وهكذا أيضا النسخ في الأحكام الشرعية حاصل النسخ في الأحكام الشرعية، فهذا فيه خلاف من الأخبار التي تقبل التغيير، هل يجوز نسخها أو لا يجوز نسخها، مستقبلة كانت أو ماضية، وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم شرعي، فما جاء، والذي يظهر الله أعلم أن ما كان من الأحكام الشرعية يدخله النسخ، ما كان من الأحكام الشرعية التي أخبر عنها يدخله النسخ، لذلك استدل بعض أهل العلم بإجماع العلماء على جواز الذهب للنساء على أن هذا من نسخ الأخبار، فإنه كان في أول الأمر الذهب محرم على النساء، وجاءت أدلة كثيرة واستدل بها الألباني على الاستمرار في هذا الجانب، لكن انعقد الإجماع على أن الذهب جائز للنساء، يجوز أن تلبس المرأة الذهب بإجماع أهل العلم، قال: وهذا الإجماع استدللنا به على نسخ الأخبار، وهذا الإجماع استدللنا به كما في أضواء البيان على نسخ الأخبار، فإنه كان في أول الأمر ذهب محرم، جاءت الأدلة التي فيها الوعيد لمن لبس الذهب من النساء، ثم رفع هذا الحكم بالإجماع، صار هناك إجماع لأهل العلم أن الذهب يجوز لبسه النساء، قالوا بهذا استدللنا على نسخ الأخبار. فالظاهر أن الحكم الشرعي يدخله النسخ، وأما ما لا يتغير فلا يجوز أن يقال بالنسخ فيه حرام، الذي يكون على وجه واحد فقط هذا لا يقبل النسخ بإجماع أهل العلم، ومن قال بالنسخ فيه يخشى عليه من الزندقة، يخشى عليه من الزندقة لمخالفته للإجماع، ولأن هذا يفضي إلى الكذب، وذلك مستحيل في الوحي. وأما ما يتغير ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين العلماء، ومما يتغير الأحكام الشرعية، مما يتغير الأحكام الشرعية، فهل يدخلها النسخ أو لا يدخلها النسخ، مع أن بعضها أخبارا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخلها النسخ ولا مانع من ذلك، ولا يفضي إلى الكذب، لا يفضي إلى الكذب في الأخبار الشرعية. الله يخفف أحكاما، يفرض أحكاما ثم ينسخ ما تقدم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فالنسخ حاصل، وإنكار النسخ لا يجوز، لكن هل يدخل هذه الأشياء التي ذكرت مختلف فيها أو لا يدخلها؟ هناك أشياء باتفاق لا يدخلها، وأشياء فيها خلاف بين أهل العلم، هل يدخلها النسخ من الأخبار أو لا يدخلها؟ والإمام هنا أشار وأطلق، لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعا، والإمام القرطبي يستثني الخبر الشرعي أو الحكم الشرعي، فإنه يرى أنه ينسخ على الصحيح عنده، يرى أن الأحكام الشرعية الأخبار التي فيها تتضمن الأحكام الشرعية يجوز نسخها، أخبار التي تتضمن الأحكام الشرعية. هكذا حتى مسألة الوعد والوعيد ما فيه ما ينكر من دخول النسخ فيه، ما فيه ما ينكر من دخول النسخ في الوعد والوعيد. قال رحمه الله عن الخبر بدين الأمرين أو بأحدهما ما فيه ما ينكر. الحاصل المسألة هذه تقدمت معنا مسألة النسخ، وهكذا أيضا المسألة التي أتممناها وهي مسألة القتال في الأشهر الأربعة الحرم، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم على الجواز، والآية المذكورة إنما هي منسوخة، فلم يبقى حكمها، رفع حكمها وبقي لفظها يقرأ. وغيرهم من أهل العلم يرون أنها ليست بمنسوخة، بل لا زال الحكم باقيا إلى قيام الساعة، لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، قتال الطلب، أما قتال الدفع إذا هجم العدو عليك لا بأس دافع عن نفسك في الحرم وفي غير الحرم إذا بغى عليك. قال رحمه الله قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قاتلهم الله اليهود والنصارى هؤلاء قاتلهم الله أناس قاتلهم الله لعنهم الله غضب عليهم ومع ذلك تجد من يقلدهم ويعظمهم ويكبرون في صدره فبئس ما يصنع بعض الناس بئس ما يصنع اتخذوا عزير بن الله قالوا عزير تنقص لله والله كما سيأتي معنا في الأدلة الكثيرة لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والنصارى بالمثل ثلثوا وادعوا البنوة وادعوا أيضا كذلك إفراد عيسى بالألوهية طوائف شتى وطرائق قددة حال أمة مغضوب عليها ملعونة ومع ذلك تجد من يحبهم قال قوله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون نزه نفسه عما ادعى أو مما ادعاه هؤلاء اليهود والنصارى نزه نفسه سبحانه وعزير فيه خلاف هل هو نبي أو رجل صالح قال ابن كثير والمشهور أنه رجل صالح قال ابن كثير في البداية والنهاية والمشهور أن عزيرا المشهور أن عزيرا نبي من الأنبياء هذا هو المشهور عند أهل العلم، أن عزير النبي من الأنبياء وليس مجرد رجل صالح. قال في البداية والنهاية والمشهور أن عزير النبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وزكريا ويحيى. هذا هو خلاصة ما ذكره رحمه الله. ومن أهل العلم من يرى أنه رجل صالح وليس بنبي، لكن اشتهر عند العلماء أنه نبي، هذا هو المشهور. ولا يضرنا هذا، ولكن المقصود من هذا ما زعمه هؤلاء فيه، هذا حرام سواء كان نبيا أو رجلا صالحا. تفضل. قال: هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية نص صريح في نسبة أهل الكتاب إلى الشرك، وأنهم مشركون بزعمهم هذا، وباتخاذهم أيضا أحبارهم أربابا من دون الله ورهبانهم كذلك، ففيها التنصيص. هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون بدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون، بعد أن بين وجوه شركهم اتخاذهم الآخرة بجعلهم الأولاد لله، واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ونظير هذه الآية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لإجماع العلماء أن كفار الكتاب داخلون فيها من هذا الوجه، فنص عليهم أو أشير إليهم. الآية الأولى نص، والآية الثانية فيها إجماع أن أهل الكتاب يدخلون في هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أهل الكتاب ومن غيرهم لا يغفر الله سبحانه وتعالى له. هذا فيها إشارة من هذا الإجماع أنهم مشركون وداخلون تحت عموم هذه الآية. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها. وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين، آيات تعارض ظاهرها الآية المذكورة أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين، وإنما كفروا بشيء آخر غير الشرك في الظاهر سيأتي. الآية التي في الباب نص سبحانه عما يشركون، وذكر أسباب الحكم عليهم بالشرك، ومنها ما أشار إليه بجعلهم الأولاد واتخاذهم الأحبار والأنداد والرهبان أربابا من دون الله. آيات أخرى ظواهرها تدل على أنهم ليسوا مشركين، وإنما كفروا بشيء آخر. وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، والعطف الأصل فيه في ذي المغايرة كما هو معلوم. قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فعطف عليهم المشركين، وهذا العطف يدل على أنهم ليسوا مشركين، وإنما كفروا بشيء آخر بخلاف العرب. العرب كفروا بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وأهل الكتاب كفروا بأمور أخرى ومنها ادعاء البنوة. قال رحمه الله: كقوله تعالى الآية وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، كذلك أيضا العطف في ذي المغايرة. الآية وقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الآية والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم من لغة العرب، أن العطف الأصل فيه يقتضي المغايرة، أن الثاني يغاير الأول. جاء زيد وعمر فعمر غير زيد. قال: والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو متصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا، هذا متصف به أهل الكتاب، فما كانوا يعبدون الأوثان صريحا، لكن دخلهم الشرك من وجه آخر غير هذا الذي وقع فيه مشركو العرب وأهل مكة، فإنهم عبدوا الأوثان والأصنام، وهؤلاء ما عبدوا الأوثان والأصنام ووقعوا في الشرك من وجه آخر كما سيأتي، اتخاذ الأحبار والرهبان. وهذا شرك لا شك فيه اتخاذ الأحبار والرهبان، فهم مشركون لكن شركهم غير شرك العرب. فشرك العرب اتخذوا الأصنام نحتوها وصنعوها وعبدوها، وهؤلاء اتخذوا الأحبار والكل مشرك. فنفي الشرك عنهم أو العطف في الآيات الأخرى التي ظاهرة أنهم ليسوا مشركين إنما باعتبار شرك العرب، فليسوا مشركين به ولكن لهم نوع آخر من الشرك وقعوا فيه. قال رحمه الله: والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع، هذا احفظها الفائدة، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحا، ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان. وهذه المغايرة هي التي سوغت العطف، هذه المغايرة هي التي سوغت أن يعطف كفار العرب مشركو العرب عليهم باعتبار الأصنام التي اتخذوها وأولئك لم يعبدوها. فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من الشرك من أنواع الشرك الأكبر، وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان، وهذه فائدة، مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان ويعتبر مشركا، كما ستأتي الدلائل التي تدل على ذلك أنهم عبدوا الشيطان من دون الله جل وعلا بطاعته واعتقادهم أن هذا الذي سلكوه وهو من مسالك الشيطان صواب، فعبدوا الشيطان من هذه الحيثية ولم يسجدوا له ولم يصلوا له ولم يذبحوا له، ولكن أطاعوه واعتقدوا الصواب في فعله وما يقرره عليهم ويمليه. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان، عابد الشيطان مشرك بعبادة الشيطان. الشرك مشرك بعبادة الشيطان، الشرك الأكبر المخلد في النار، كما بينته النصوص القرآنية كقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وقوله إناثا أي أصناما، فإنهم يدعون اللات والعزى ومنات، وكان لكل حي منهم صنم يعبد من دون الله سبحانه، ويقولون هذه أنثى بني فلان وهذه أنثى بني فلان. فقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا أي اللات والعزى ومنات، وهذه إناث، هذه إناث، هذا حال مشركي العرب. فما هي إن عندما نسأله إن يدعون من دونه إلا إناثا، ما هي إن هذه؟ ما هو عندك؟ عندك يا أخي نافية، أحسنت، كيف عرفت أنها نافية؟ من أنت؟ ما عرفناك. ها؟ نعم أحسنت، بمجيء إلا بعدها، فهي نافية بمعنى ما يدعون من دونه إلا إناثا. قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، الشاهد وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، اعتقدوا صواب الشيطان فصاروا كأنهم يدعونه ويعبدونه. فقوله إن يدعون إلا شيطانا معناه ما يعبدون إلا شيطانا، لأن الدعاء هو العبادة، لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم، وهم أطاعوه فيما حرمه الله جل وعلا، فيكونوا قد دعوه وعبدوه من دون الله جل وعلا. وقال القرطبي: لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه، هكذا قال: لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه. ونظيره في المعنى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أطاعوهم فيما أمروهم به لا أنهم عبدوهم. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعليقا على هذه الآية، نعيده. قال القرطبي: لأنهم إذا أطاعوا فيما سول لهم فقد عبدوا، ولا سيما إذا اعتقدوا أنه صواب هذا، وليس الطاعة شهوانية فقط من غير اعتقاد أنه صواب، بل هو باطل لكن يؤزهم ويدفعهم إليه دفعا، هؤلاء عصاة، هؤلاء عصاة. لكن إذا تمكنت الطاعة للشيطان منهم حتى اعتقدوا صواب ما يدعو إليه كفروا بالله جل وعلا، ولم يصلوا له ولا يصوموا ولا يحجوا ولا شيء، أو يذبح له ولا ينذر له، لكنهم اعتقدوا صواب طاعته، هؤلاء كفروا بالله. وهكذا نظيره في الطاعة شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما جاء في الحديث، أطاعوهم فيما أمروهم به لا أنهم عبدوهم وإنما أطاعوهم، فيكون هذه عبادة. أما أنهم صلوا لهم وذبحوا لهم لا، لكن أطاعوهم فيما أمروهم، فعلوا كذا يفعلوا كذا، ما يخرجوا عن طوعيتهم. وإن صادمت هذه الأوامر أوامر الله ونواهيه فإنهم يطيعونهم ويعتقدون صوابهم، هذا شرك الطاعة. قال رحمه الله: لأن عبادتهم للشياطين طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم، وقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، عبدوه بالطاعة ووقعوا في شرك الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان الآية، وقوله تعالى عن خليله إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقوله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن، وقوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فما إعراب شركاؤهم يا هاشم؟ ما إعراب شركاؤهم؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ماشي، كبير سؤال عندك، فاعل مؤخر، أحسنته. وكذلك زين شركاؤهم لكثير من المشركين قتل أولادهم، فهو فاعل مؤخر في الكلام، أحسنتهم، زينوا لهؤلاء أن يقتلوا الأولاد فأطاعوهم، وهذا شرك والعياذ بالله، يسمى بشرك الطاعة. فكل هذا الكفر إيش عندك؟ فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله، بسبب شرك. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. نعم، هذا الكفر بشرك الطاعة. وهؤلاء المشركون اليهود والنصارى وقعوا في شرك الطاعة، فأطاعوا الأحبار والرهبان واتخذوهم أربابا من دون الله كما سيأتي. وكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ما قتلتموه بأيديكم حلال، يعني كالإراد عليهم وكالإفحام لهم، أنتم تقولوا الذي تقتلوه بأيديكم تقتلوه، والذي يقتل الله ويموت عن حتف ظلفه أو عن حتفه فهذا عندكم، أو عن حتفه لا يؤكل، هذا شرك. حللتم ما ذبحتموه ومنعتم ما أماته الله سبحانه وتعالى، ما ذبحتموه وقتلتموه حلال وما أماته الله حرام، أنتم مثل الرب جعلتم أنفسكم، بل أعظم من ذلك. هذا إراد أتى به الشيطان وأوحى به لكفار قريش أن يوردوه على رسول الله وعلى أصحابه، ينظر ما عندهم، وهو إراد في غير محله. وأنه إذا قال طيب: ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلها، وأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم الله قتلها، أن يقولوا: ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. انظر الشيطان يأتي مثل هذه الشبه الواهية، هذا شرع الله سبحانه، أباح لنا هذا وحرم لنا هذا، ما في إشكال، وله إراد من أصله، هذا شيء شرعه الله لنا أننا نقتلها وندبحها ونذق الذكاء الشرعية أو نأتي بالذكاء الشرعية فيجوز لنا أكلها، وما ماتت عن حتفها لا يجوز لنا أكلها، ميتة حرام، حرمها الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، ما في إشكال، هذا دين الله، لكنه هو بعيد عن دين الله، ما يفقه الأدلة، فلذلك يأتي مثل هذه الشبه على المغفلين من أمثاله، وإلا هذا شرع الله نص على كذا وحرم كذا، انتهى الأمر، ولا يحتاج فلسفة وكلام كبير وكثير وصفحات ربما تسود، هذا حل الله وهذا حرم الله كما سيأتي. قال: وأنه إذا قال وما قتله الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حذرهم الله من طاعتهم. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك وإنكم لمشركون، وأكد هذا مثل هذه الأشياء المؤكدات، القسم المحذوف والله إنكم لمشركون وإن، وهكذا اللام لام التوكيد، هذه مؤكدات أكدها الله سبحانه وتعالى على أن طاعة هؤلاء هو الشرك بعينه. إنكم لمشركون، فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل عدي بن حاتم من النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كيف اتخذوهم أربابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال بلى قال بذلك اتخذوهم أحبارا. والحديث به كلام ولكن له طرق حسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم بمجموع طرقه، وإلا حديث عدي فيه اختلاف وفيه كلام ولكن له طرق جاء عن غير عدي رضي الله تعالى عنه وحسن بمجموع الطرق كما في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله، من أراد أن يرجع البحث هنا. حاصل حديث ثابت عند الإمام هذا، وهو عمدة يعتبر في شرك الطاعة مع الآيات، وأن الشرك منه ما هو شرك طاعة، وليس الشرك نوع واحد، ليس الشرك نوعا واحدا بل هو أنواع، ومن أنواعه ما وقع فيه هؤلاء اليهود والنصارى شرك الطاعة، فأطاعوا الأحبار والرهبان واتخذوهم أربابا من دون الله. والمشركون مشركو العرب وقعوا في كل رذيلة، في شرك الطاعة وفي شرك عبادة الأوثان، وقعوا في كل بلاء. فهذا هو الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها الاختلاف. فعند من باختصار يجيب، عندنا آيات فيها الحكم على اليهود بأنهم مشركون سبحانه عما يشركون، بعد أن ذكر ما ذكر من ما هم فيه من الهنات وما هم فيه من الخطل والشرك بالله سبحانه وتعالى ومنه اتخاذ الأحبار. وآيات أخرى عطف عليهم المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين، وهكذا ما ذكر، فالعطف يفيد المغايرة. الآية الأولى وصفهم بالشرك، والآيات الأخرى لم يصفهم بالشرك بل ذكرهم من غير أن يوسموا بالشرك، أن يوسموا بالشرك، وعطف عليهم المشركين. فما هو الجمع عبد الله؟ أن الشرك أنواع، واليهود والنصارى وقعوا في شرك غير شرك العرب، غير شرك العرب، فلذلك عطفوا عليهم، فالعطف بهذا الاعتبار. فما هو الشرك الذي وقعوا فيه وكفروا به؟ شرك الطاعة هذا، فإنهم أطاعوهم فصاروا مشركين بهذا، والله أعلم. تفضل يا أخي أذن. فعند من قبل ما يأتي أيضا نسأل سؤالا يتعلق بدرسنا، هل الأخبار تنسخ؟ هل يدخل الخبر النسخ يا عبد العزيز؟ نعم، إذا كان الخبر لا يتغير وهو على وجه واحد فلا يدخله بالإجماع، وإذا كان يقبل التغيير في خلاف بين أهل العلم كنسخ الأحكام الشرعية. أحسن، أي الأخبار عن الأحكام الشرعية نسخها. تفضل.